السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد إن شاء الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير، قال لأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الطيرة كما تقدم لنا في أول باب أنها من التطير، والتطير معناها التشاؤم بالطيور وغيرها، وقد علمنا أن ذلك من الشرك، وأن الطيور لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر، وليس لها تأثير ولا ضر ولا تقديم ولا تأخير، وإن ذلك من أفعال الجاهلية واعتقاداتهم، فكانوا يتطيرون ويتشاءمون بالطيور ألوانها وأنواعها وأصواتها واتجاهاتها. أما الإنسان فقد حذر من ذلك وأبطله ونهى عنه، فليست الطيرة بشيء، يعني لا يحل منها شيء، لا طيرة، يعني لا طيرة في الإسلام. ولما ذكرت تحدثوا في المجلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وذكروا الطيرة، قال: أحسنها الفأل، يعني أن الفأل شيء يشبه الطيرة من حيث الصفة في الظاهر، أما حقيقتها فإن الطيرة تشاؤم، وأما الفأل فإنه جائز، لأن الفأل معناه كما قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة، يعني يسمعها الإنسان فتسره فيتفاءل بها، بمعنى أنه ينشرح صدره وتطمئن نفسه فيزيد رغبة في هذا الشيء الذي قد عزم عليه. لكنها ليست كالطيرة، لأن المتطير إذا تشاءم وتطير يحجم ويترك هذا الشيء الذي قد عزم عليه، كان سفر، كان أمرا من الأمور المهمة في زواج أو غير ذلك، لأنهم كانوا يعتافون، يعني يتطيرون، بمعنى أنه يجلس على الطريق سواء هو بنفسه، هذا الإنسان الذي يريد أمرا من الأمور هو بنفسه يزجر الطير، أو يقول لإنسان: تطير لي، اعتاف لي. فمعنى أنه يعتاف يعني أنه يزجر الطير إذا رأى طائرا واقعا على شجرة أو على جبل أو نحو ذلك أو على جدار صاح به، فإذا صاح بهذا الطائر معلوم أن الطائر سيخاف فيطير، فإن تياما تفاعل، وإن تياسر تشاءم، فإذا تشاءم ترك الأمر الذي يريد أن يفعله. هذه الطيرة، الطيرة تزجر الطير، أو التفاعل أو التشاؤم بشكله بلونه كأن يرى غرابا أسود أو بصوته أو باتجاهه كما عرفنا يسمونه السوانح والبوارح إذا تيامنت أو تياسرت. هذه الطيرة ما الفأل فإنها وإن كانت في الظاهر أن الإنسان يتصورها كالطيرة، لكن الفرق بين أن الفأل لا يرد مسلما. قال أحسنها الفأل، لما ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، هذا الفرق. أما الطيرة لا، الطيرة يقول عسى إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة يعني الطيرة الشركية المحرمة هي ما أمضاك أو ردك، يعني ما جعلك تمضي أو تترك، هذا الطيرة. أما الفأل فإنها كلمة طيبة يسمعها الإنسان فيسر بها وتطمئن بها نفسه ولا ترد مسلما، يعني ما ترد عن حاجته، لا تنفعه ولا تمنعه، إنما يسر بها الإنسان ويطمئن بقلبه ويفرح بها فقط، ينشرح بها الصدر. مثل ما إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في صلح الحديبية كان التفاوض بينه وبين المشركين جاري، جاء عدد من المفاوضين وكلهم ما حصل بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام اتفاق، حتى جاء سهيل بن عمرو فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل وقال هذا سهيل بن عمرو، سهل أمرنا إن شاء الله، هذا من باب التفاءل. وكذلك كان يعجبه إذا سأل عن الطرق، مثل وقيل هذا وادي كذا وكذا أو هذا شعب كذا وكذا، وصار اسم طيب يتفاعل به يهدف رحمة، لكن ليس معناه أنه لو كان اسم غير هذا أنه يتركه ويذهب من غيره ويتشاءم، لا، يتفاعل عليه الصلاة والسلام لكن ما يتشاءم. فإذا يقول ذكرت الطيرة يعني تحدثوا بها وسألوا عنها، فقال أحسنها يعني الجائز منها الفأل. وعرفنا الفرق بين الفأل والطيرة، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الطيرة التي تكون سبب في مضيك أو تركك، هذه هي الطيرة لأنها شرك. أما الفأل قال فلا ترد مسلما، أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. والفأل إذن هي الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فينشرح بها صدره وتطمئن به نفسه يفرح بها فقط، لكن ما يندفع ولا يمتنع من أجلها، لا يندفع للفعل ولا يمتنع فيترك، لا، هذا فرق بين الفأل والطيرة المحرمة. الطيرة شرك والفأل جائز، والفرق بينهما أن الفأل لا يرد مسلما عن حاجته ولا يدفعه، فائدته أنه ينشرح بها الصدر وتطمئن به النفس ويفرح بها الإنسان. حينما تسمع إنسان وأنت ماشي يقول يا سالم يا سالم يا فلاح، كلمة طيب، فزنا إن شاء الله، فلحنا إن شاء الله، وهكذا سلمنا إن شاء الله، هذا يعني مثل الكلمات هذه كلمات كثيرة. إذا سمع الإنسان تسره. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام أيضا إلى ما ينبغي أن يفعله الإنسان أو يقوله إذا رأى ما يكره حتى ما يتشاءم. لما بين لنا أن الطيرة ترد المسلم أو ترد الإنسان أو المسلم، لا، أن الطيرة قد ترد الإنسان أو تدفعه، ولذلك صارت شرك. فما هي الوقاية من الوقوع بالتشاؤم بالطيرة؟ إذا رأيت شيء ما يعجبني أو سمعت شيء ما يعجبني، وربما الشيطان يحاول أن يوقعني بالتطير والتشاؤم، فما هو العلاج لذلك؟ ما هي الوقاية؟ الإسلام ما ترك شيء، كل شيء عليه الجاهلية وهو مخالف للشرع أبطله وأبدله، أعطانا بديل. قال: إذا رأى أحدكم ما يكره، يعني يخاف من التطير، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. يعني ما أخاف مما رأيت، رأيت حادث، رأيت أشياء ما تعجبني في لونها أو شكلها أو نحو ذلك، أو سمعت كلمات غير طيبة، وجاء الشيطان يحاول أن يوقعني بالتشاؤم والتطير حتى لعلي أرجع وأترك طريقي. لا، فقال: إذا رأى أحدكم ما يكره، يعني يخاف من التطير، فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت يا رب، لا تأثير لما رأيت أو سمعت، لا طير ولا غيره ليس له تأثير، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ما يدفع الشر إلا أنت يا الله، لأن الله عز وجل هو وحده هو النافع الضار، وبيده الأمر كله. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. خلاص، تجردت من الحول والقوة ونسبتها إلى الله وحده عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بك، يعني لا حول لي ولا قوة لي أن أتحول من حال إلى حال إلا بك يا الله، وبعونك وتوفيقك، بحولك وقوتك. هذا الدعاء أو هذا الذكر يقوله الإنسان إذا سمع أو رأى ما يكره وخاف من التطير، فهذا وقاية، والوقاية خير من العلاج، هذا من الوقاية. مثل ما أرشدنا عليه الصلاة والسلام إذا نزلنا منزل أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مشركون كانوا إذا نزل منزل يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعيذون من كبار الجن وصغارا. فالإسلام أبطل هذا وقال: من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله ذاك. كذلك الجاهلية كانوا إذا رأوا شيء لا يعجبهم أو سمعوا شيء لا يعجبهم تشاءموا، وإذا تشاءموا تركوا العمل الذي كانوا قد اتجهوا إليه. فالإسلام لا، قال: إذا رأيت ما تكره فالجأ إلى الله، الجأ إليه وسلم الأمر له عز وجل، قل: اللهم لا أتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، لما يأتي بالخير إلا أنت، ولا يدفع الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أمضي ولا تبالي، خلاص متوكل على الله. أي شيء رأيت لا يهمك، ترجع من طريقك أو تشاهم أو يصير عندك وساوس أو أوهام أن هذا اليوم قد يكون غير مبارك أو كذا، لا أبد، سواء رأيت حادث ولا رأيت ناس يتخاصمون أو يتضاربون أو سمعت كلاما غير طيب أو نحو ذلك، لا، أو رأيت مريضا محمولا على مثلا إسعاف، لا يمكن أن المؤمن يستسلم للشيطان وما عليه الجاهلية، لكن النفس البشرية ربما في البداية تتأثر، فإذا رجعت إلى الحق والصواب فهذا العلاج الحمد لله. أمضي في طريقك وتوكل على الله وقل هذا الكلام الذي أرشدك إليه النبي يعرفه. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا نقوله إذا خفنا من التطير. سيأتينا دعاء الآن نقوله إذا حصل شيء منا غلط، حصل منا شيء من التطير له كفارة، سنعرفه إن شاء الله في حديث مقبل. إذن هذا معنى التطير، هذا أن الفعل أنه كلمة طيبة يسمعها المسلم فيسر بها، لكنها لا ترده ولا تدفعه. أما إذا رأى شيئا وخاف من التطير يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرحه للباب، قال: وفي قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، الحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك أي لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك، وذلك يفيد التوكل على الله لأنه علم وعمل. فالعلم معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع والضر، بالنفع والضر، وعامة المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك. والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز يختص به خواص المؤمنين، وداخل في هذه الكلمة أن فيها التبرئ من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، والإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره الله عليه. وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. لا، هذا هو المقصود، أنك إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بك يعني أني تجردت يا رب من الحول والقوة، وأنه لا حول لي، لا استطاعة أن أتحول من حال إلى حال إلا بحولك وقوتك وعونك وتوفيقها الله، فأنا متوكل عليك وحدك، أمري كله بيدك يا الله. هذا استسلام من العبد لربه وتجرد من الحول والقوة، وإظهارا للضعف بين يدي الله، لأن الله وحده هو القوي العزيز. فإذا توكلت عليه كفاك الله وحماك. المهم أنك لا تستسلم للوساوس والأوهام وما يدخله الشيطان عليك فيكون عندك تردد في طريقك في عملك. لا، اعزم وتوكل على الله مستسلما له عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. الحديث الآن جزءان، الأول من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا، وآخره من كلام ابن مسعود لأنه لا يمكن أن يكون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا كلامه، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الطيرة شرك فإياك أن تتطير فتشرك. لكن قوله وما منا إلا في كلمة محذوفة تقديرها وما منا أحد إلا ويحصل له شيء من التطير، يعني شيء من التوهم والوساوس. الشيطان لا يعني جهد، ولذلك قلنا إذا رأيت شيء في طريقك فأتي بذلك الذكر الذي أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام، لأن النفس قد يحصل فيها عندها شيء من التردد، من الوساوس، من التوهم. الشيطان حريص يريد أن يوقعك. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي ومن أشد الناس في التوحيد قال وما منا، يعني ما منا أحد أيها الناس إلا وقد يحصل له شيء، يعني من التوهم، من الوساوس، من التردد، لكن الله يذهبه بالتوكل. يعني إن الله عز وجل يزيل هذا الشيء الذي وقع في نفسي بتوكلي على الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نتوكل على الله وحده ونسلم الأمر لله ولا نتردد، ما منا أحد إلا وقد يحصل له شيء. إذا ما الذي يزيل هذا الشيء إذا حصل عندي؟ لا يزيله إلا التوكل على الله، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني التوكل على الله. وقد مر بنا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإنسان مهما كان غير الرسل فقد يحصل عنده شيء من التوهم، من الوساوس، إذا شاف شيء لا يعجبه أو سمع شيء لا يعجبه، ربما الشيطان حرص أنه يدخل عليك شيء من التخوف، لعلك تتردد، لعلك ترجع، لعلك تقع فيما وقع فيه الجاهلية، وهو أنهم يتركون أعمالهم وأسفارهم إذا تطيروا. لكن الإسلام أرشدك إلى أنك أولا لا تتطير، فإن حصل لك شيء بسبب مرأة أو مسمع شيء أرشدك عليه الصلاة ماذا تفعل، ثم أكد ذلك بالتوكل على الله وامضي ولا تبالي، ولكن الله يذهبه التوكل. شو معنى التوكل؟ الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمر كله إليه، هذا التوكل. ما يلعب به الشيطان، قلت إن ذهبت يمكن سفرك هذا قد يكون غير طيب، ذهبت إلى عملك إلى سوقك اليوم يمكن تواجه شيء ما هو طيب، ارجع اليوم. لا، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، آمنت بالله وعليه توكلت، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلت، وامضي ولا تبالي. هذا معنى قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا عرفنا أن الحديث جزءان، الجزء الأول من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا حكم الطيرة، قال الطيرة شرك إلى هنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو راوي الحديث قال وما منا أحد إلا ويحصل له شيء، يعني عن طريق الوساوس والتوهم إذا شاف رأى شيء أو سمع شيء. إذا ما الذي يذهبه عني؟ التوكل. التوكل على من؟ على الله، بمعنى أني أفوض الأمر إليه وأعتمد عليه وأأتي بالذكر الذي أرشدني إليه عليه الصلاة والسلام وأمضي في طريقي ولا أبالي، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني بالتوكل على الله. لا، ما من أحد إلا نفسه، مهما كان ما عندنا يقين محمد عليه الصلاة والسلام أنه أصلا ما يدخل عليه الوسواس ولا لا. الإنسان الشيطان حريص، إلا من عصمه الله، والعصمة للرسل، هم الذي ما يجد الشيطان أصلا عليهم مدخل. نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة قال وكل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يتبين أنه سببا لا كونا ولا شرعا فشرك هذا شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نحدث أو نتحدث أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببا أو رسوله صلى الله عليه وسلم إما كونا أو شرعا، فالشرعي كالقراءة والكوني كالأدوية التي جرب نفعها. يعني إنه ما ينبغي الإنسان أن يزعم من تلقاء نفسه أن هذا سبب للوقاية إلا بدليل، إما بدليل شرعي ثبت كالرقية، ثبتت في القرآن والسنة، الرقية من القرآن والسنة ثابتة، هذه من الأسباب الشرعية تتداوى بها وتنفع بإذن الله إذا كنت مؤمن. القرآن ما ينفع إلا المؤمن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهناك أسباب ليست شرعية لكنها كونية يعني مجربة واقعة بإذن الله أنها مفيدة، أدوية نافعة بإذن الله. منها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء مثلا، عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا الموت والهرم. ومثل العسل الله ذكر في كتابه أن فيه شفاء، هذه من الأسباب كونية يعني واقعة أدوية مجربة لا تنفع بإذن الله. وكذلك الكي، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا أحب ولا أكتوي، لكنه بيّن أنه فعلا سبب بإذن الله. فأما أن الإنسان يخترع من عنده يأتينا عن طريق الشعوذة وعن طريق صراحات من عنده، فلا، ما لم يتبين لنا أنه سبب شرعي أو كوني يعني شيء مجرب ومعروف ثابت نفعه بإذن الله، كالأدوية المباحة المعروفة. والأدوية كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام، هذه من الأسباب. نعم. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله وإنما جعل أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم طيرك من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. نعم، يعني إذا اعتقد أن هذا الطائر يدله على خير أو على شر معناه جعله شريكا لله، فإنه لا يعلم الخير أينه ولا يعلم الشر أينه إلا الله. أما أنت ما عليك إلا أن تمضي متوكل على الله، قد فوضت أمرك كله إليه، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما الطائر فإنه لا يدل على شيء، مخلوق مثلك ما يعرف لا خير ولا شر، مخلوق لأمرك ما تدر الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، ما يدري إلا الله. ولذلك أمرنا بالاستخارة قبل أن نقدم على شيء، أمرنا بالاستخارة ثم التوكل على الله، إما تفعل أو تترك. هذا أيضا مما يدفع عنك الوساوس، وفيه أيضا تعويض عن الزجر، زجر الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية ما عندهم شيء إلا من عن طريق هؤلاء الكهنة، يقول ازجر لي الطير، تطير لي، تشاعم لي، اضرب لي حصى، خط لي في الأرض، انظر هل أنا وفق بهذا العمل أم لا. وما يدري ما هذا ما يدل لا على خير ولا شر. ولذلك قال لأمرك ما تدل الضوارب بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صانع، ما أعلم إلا الله. فأمرنا بصلاة الاستخارة قبل أن نقدم، ووجهنا عليه الصلاة والسلام إذا رأينا شيئا نكره ماذا نقول، وأرشدنا إلى التوكل على الله وحده والاعتماد عليه وعدم التردد، عدم التأثر بالوساوس والأوهام والشيطان، لأن الشيطان لا شك أنه عدو للإنسان فهو يريد أن يهلكه. فإذا حصل عند الإنسان شيء من هذا التردد فهذا علاجه، هذا علاجه الأذكار والاعتماد على الله والتوكل عليه وتوفيض أمر كله إليه وعدم التردد. هذا الفرق بين المؤمن والمشرك. المشرك ما عنده لا يعتمد على هذه الأوهام وهذه الوساوس وما يلقيه عليه الكاهن والساحر والعراف ونحو. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون قويا بإيمانه وبتوحيده، لا تدخل عليه هذه الأوهام عن طريق التشاؤم والتطير أو نحو ذلك. فرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه، يقول عليه الصلاة والسلام من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. لا. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الدعاء الآخر، الدعاء على الذكر اللي مر علينا هذا، قل للوقاية، يعني إذا خفت أن يحصل عندك شيء من التطير. لكن هذا كفارة التطير لو حصل، لو غلب عليك شيء من الأوهام والوساوس وحصل عندك شيء من التردد وقعد، فما كفارة ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذا أنك رأيت شيء أو سمعت شيء ما يعجبك فتطيرت فشأمت ورجعت وتركت عملك، تقول: والله أنا أخطأت، وقعت في الطيرة التي نهيت عنها والتي كان يفعلها المشركون في الجاهلية، يتركون أعمالهم أسفارهم من أجل التطير، إذا أنا وقعت فما الذي يكفر ذلك عني؟ عرفت أنك أخطأت. أنا قال لما قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قال: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ يعني لو حصل مني شيء. نحن عرفنا الوقاية ماذا نقول إذا خفنا من التطير، لكن وقعت حصل مني شيء، فهل أبقى على ذنبي ووزري أو هناك كفارة؟ قال: كفارته أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، يعني ما في خير يا الله إلا من عندك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، يعني ما في طائر إلا وهو مخلوق مخلوقاتك، لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر. آمنت يا رب ورجعت وندمت على ما حصل مني، عرفت أن الطائر مخلوق مخلوقاتك، لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر. فإن ابن عباس رضي الله عنه كان في مجلس رجل فسمع طائرا يصيح، قال: هذا الرجل خيرا خيرا. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، يعني ما كونه يصوت هذا الطائر ما يدل لا على خير ولا على شر، أنكر عليه. إذن كفارة ما قد يحصل من الإنسان جهلا أو غفلة أو نحو ذلك، كفارته أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. خلاص، لا إله غيرك معناني وحدت وأفردت الله بعبادة، ونفيت الشرك الذي حصل مني بسبب التطير. ولا إله غيره، يعني لا طير ولا غيره، لأنك إذا اعتقدت أن للطائر تأثير جعلته إله مع الله، لكن حينما رجعت إلى الصواب ونفيت ما قد وقع منك وأثبت الأمر كله لله والتوحيد أخلصته لله، برئت مما قد حصل منك. فهذه كفارة لو حصل منك شيء، ترجع إلى الصواب وتقول: اللهم لا خير إلا خيرك، يعني اللهم لا يأتي بالخير يا رب إلا أنت، ولا خير يا رب إلا من عندك، فغيرك لا يأتي بخير ولا يدفع شرا ولا يأتي بشر أيضا، لأن الشر والخير كله قدر من الله. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، يعني يا الطير يا ربي هذا الذي أنا تشاءمت منه وحصل مني ما حصل، الآن أعترف بأنه مخلوق من مخلوقاتك، لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر، الآن نفيت ما قد وقع في نفسك وبرئت من هذا الشيء الذي حصل منك ثم أكدت ذلك بقولك ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، يعني لا طائر ولا غيره، فليس هناك يا رب أحد يملك نفعا أو ضر إلا أنت يا الله، فلا إله غيرك. هذه كفارة إذا حصل من الإنسان شيء من التطير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردت. نعم، يعني هذا الفرق بين الفأل والطيرة. إذا قيل لك ما الفرق بين الفأل والطيرة تقول: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، من ردت الطيرة عن حاجتي فقدت، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إذن الشيء الذي لا يمضيك، يعني ما يجعلك تمضي في طريقه ولا يردك عن طريقك، هذا ليس بطيرة، هذا فأل. الفأل عرفنا أنه كلمة طيبة أو منظر طيب تراه أو تسمعه فتسر به فقط، لكن ما يمضيك ولا يردك، إنما تنشرح به النفس وتطمئن، ينشرح به الصدر وتطمئن به النفس ويفرح به الإنسان فقط. لكن الطيرة أكدها وبينها علينا لنا عليه الصلاة بقوله: إنما الطيرة، يعني إنما الطيرة الشركية المحرمة ما أمضاك أو ردك. أما ما تفاعلت به أو حصل عندك بسبب تردد فهذا ما دام نفيت عن المخلوق النفع والضر وأثبته لله فلست بمشرك ولا متطير. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إنما الطيرة الشركية المحرمة هي التي تكون سبب في مضيك أو سبب في تركك، فإن هذه هي الطيرة الشركية التي قال في عليه الصلاة والسلام: من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التنبيه على قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. نعم، هذا الباب كما تعلمون الباب طويل، وبدأنا به قديما ثم حصل توقف، ربما نسينا بعض الأشياء. نحن لما مرينا في الآيات في أول درس في هذا الباب، الله عز وجل يقول: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أول الآية يقول: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يعني إذا جاءتهم النعمة خصب أو زيادة في الثمرات وخيرات، هذه الحسنة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، يفتخرون ويتباهون ويعتقدون أن هذه النعمة وهذه الثمرات وخيرات هم حقيقون بها، جديرون بها لفضلهم ومكانتهم، ما يثنون على الله ويقولوا الحمد لله هذا من فضل الله، لا، يقولون نحن جديرون بها وأهلا لها. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، والواجب أن يثني على العبد على ربه ويقول الحمد لله هذا من فضل الله، ما يقول أنا جدير به وأنا محقوق به وأنا من أهله وأنا ولا لا. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني إذا جاءتهم سيئة، يعني نقص في الثمار أو أمراض أو آفات، ماذا يفعلون؟ يتشاءمون بموسى وبمن معه من المؤمنين وما جاء به من الحق من عند الله. فالله أبطل مقالتهم واعتقادهم وقال: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني الذي تشاءموا منه واعتقدوا به هو قدر من الله، وهو الذي أصابهم بما أصابهم به عز وجل، وليس عن طريق موسى، فإن موسى ما جاء إلا بالحق وبالخير من عند الله، ليس فيه شؤم، موسى وما جاء به من حق ليس فيه شؤم، بل فيه الخير لو اتبعوه، لكنهم قوم لا يعلمون. هذا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني بني إسرائيل جهال لا يعلمون أن الحق هو ما جاء به موسى، وأن الخير والشر من حسنات من نعم أو آفات كلها بقضاء الله وقدره. فليس لهم حق بأن يتشاءموا بموسى وما جاء به. ثم الآية الأخرى قال طائركم معكم، لما قال أهل القرية لرسلهم إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا منكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، ردت عليهم الرسل قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني طائركم ملازم لكم وشؤمكم محيط بكم، ما فعلتم ذلك يعني ما تشاءمتم منا إلا لأننا ذكرناكم ونصحناكم. إن ذكركم بل أنتم قوم مسرفون، يعني مسرفون على أنفسكم بالكفر والمعاصي ولم تقبلوا الحق الذي جئنا به فلذلك تطيرتم، ولكن طائركم وشؤمكم محيط بكم نازل بكم بسبب إيش؟ كفركم ومعاصيكم. إذن آية الأعراف دلت على أن ما يحصل من خير أو شر فهو بقضاء الله وقدره، وآية ياسين دلت أن الإنسان قد يصاب بالمصائب والأشياء التي تضره بسبب كفره ومعاصيه. هذا الجمع بين الآيتين، فليس هناك تناقض. آية الأعراف تدل أن ذلك بقضاء الله وقدره، وهذا دل على أن ما أصاب الإنسان فهو بسبب كفره ومعاصيه، لقوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابكم من حسد فمن الله وما أصابكم من سيئة فمن نفسه. وقال في أسوأ كل من عند الله، يعني كله بقضاء الله وقدره. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.